أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخنا أحمد بن محمد المختار حفظه الله تعالى ورعاه: السؤال السادس، ما مسائل هذا الفن؟ أي ما هي المسائل التي تطرح في هذا الفن؟ واذكر لذلك مثالا. وهذا السؤال السادس تابع لما سبق ذكره، أن ما من فن وما من علم إلا وله مبادئ عشرة تذكر، إلا وله مبادئ عشرة تذكر، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم والاستنباط حكم الشارع، مسائل. فسبق أن ذكرنا الحد والموضوع والواضع والحكم والفضل والفائدة، فذكر هنا المسائل، فذكر هنا المسائل، فقال مسائله هي القواعد المذكورة فيه. المراد القواعد هي الأصل الكلي، جمع قاعدة وهو أمر كلي، أي القواعد الباحثة عن أحوال الأبنية، أبنية الكلمات التي هي موضوع الصرف. وقلنا هو الاسم المنصرف، هو الاسم المعرب والفعل. ومن ذلك قولنا المضارع، مضارع فاعل يفعل، الأمر من أفعل أفعل. قال إذا مسائله هي القواعد المذكورة فيه، أي في هذا الفن، في هذا العلم، علم الصرف. سيأتينا كيف يأتي مضارع فاعل ومضارع فاعل ومضارع فاعل، وكيف يفرق بينهما. فاعل يأتي على يفعل وعلى يفعل وعلى يفعل، متى يأتي هذا ومتى يأتي هذا ومتى يأتي هذا، وما الذي هو على القياس وما في، وما الذي يكون على خلاف القياس، وما الذي فيه وجه يوافق القياس ووجه يخالفه، وما جاء على خلاف القياس فقط شاذا. المصدر كيف صياغته، المصدر مين كيف يصاغ، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، وهكذا. قال من القواعد المذكورة فيه والتي يتألف منها، يعني مجموع علم الصرف وهذه القواعد، لأنه يعني سبق أن عرفناه، سبق وأن عرفنا علم الصرف بذلك، وأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بها إعراب ولا بناء. ومن ذلك قولهم الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، مثل الفعل الماضي قال، قال المضارع ايش تقول، يقال ولا يقول، يقول. طيب عندنا نحن قال القاف الألف واللام، لماذا صار يقول؟ الألف صار واو، ليش؟ يقولون رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. ما هو أصله؟ أصله قاولا، أصله ماذا؟ قاولا. فالواو انفتحت وتحرك ما قبلها فصارت ألفا قال. ومثله باع، مضارعه يبيع، صار الألف ياء، أي انقلب إلى أصله أو عاد إلى أصله. فما هو الأصل إذن؟ الأصل قالوا بايع، تحركت الياء، فتحت وتحرك ما قبلها فقلبت ألفا صارت باع. ومن القواعد أيضا إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وهكذا. واضح؟ هذه مسائل هذا الفن. طيب، ولكون شيخنا حفظه الله ورعاه لم يذكر المبادئ كلها، نتم ما تبقى منها. ذكر الحد، الموضوع، الثمرة، الواضع، الحكم، والمسائل. أما فضله سبق الإشارة إليه في الجملة، وأنه من العلوم، من العلوم أو من أجل علوم اللغة وأعظمها نفعا. وشرنا أو ذكرنا كلام ابن فارس في فقه اللغة حيث قال: وأما التصريف فمن فاته علمه فاته المعظم. لأن نقول وجد، وهي كلمة واحدة مبهمة، فإذا صرفت أفصحت، فقلت في المال وجدا، وفي الضالة وجدانا، وفي الغضب موجدة، وفي الحزن وجدا. وكل هذه المصادر، انتهى كلامه. أقول وكل هذه المصادر فعلها إيش؟ وجد، فعلها وجد. فعلم الصرف هذا مما يعد من فضله. أما نسبته فهو من العلوم الشرعية أو علوم الشريعة، مباين سائر العلوم. وأما اسمه فيسمى بعلم الصرف، ويسمى بالتصريف. قال التفتزاني: الأفضل تسميته بالتصريف، لأن فيه تصريفات كثيرة، فالمناسب لفظ يدل على المبالغة والكثرة. وقال التهانوي في كشاف الاصطلاحات أو كشاف اصطلاحات الفنون: الصرف والتصريف مترادفان عند المتأخرين، وعلى ما حكاه سيبويه فالتصريف جزء من الصرف الذي هو جزء من أجزاء النحو. ومثل ذلك ما ذكر ابن الحاجب أن التصريف جزء من أجزاء النحو. والمراد بالتصريف أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن، على وزن ما بنيته. ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم. والمتأخرون على التصريف على أن التصريف علم بأبنية الكلمة، علم بأبنية الكلمة وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك. أقول يمكن أن نقول للتصريف معنيان: معنى عملي ومعنى علمي. أما الأملي فهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. مثل فضل، أفضل، فاضل، مفضول، مفضال إلى آخره، عدل، عادل، أعدل. وأما المعنى العلمي فهو علم بأصول يعرف بها أحوال الأبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، أو يقال علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال، يعني قريب من التعريف الصرف السابق. لما نقول الصحة يعني ما فيها شيء من حروف العلة أو غيره، ولما نقول الإبدال أن يجعل حرف مكان آخر. وأما الإعلال فهو تغيير حرف علة، أن تغير حرف علة من باب لأجل التخفيف، وهذا التغيير إما أن يكون بالقلب أو الإسكان أو الحذف. فصار الإعلال ثلاث أنواع كما سيأتينا: قلب وإسكان وحذف. نعم، بعد. السؤال السابع: ما هي الحروف التي توزن بها الكلمات؟ الجواب: الحروف التي توزن بها الكلمات هي الفاء والعين واللام، وقد سموا الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. نعم، هذا السؤال السابع. نعم، ذكرت المعنى الآخر للفرق بين الصرف والتصريف. قلت لنا الصرف هو علم من علوم اللغة، والتصريف هي القواعد التي يتمرن الطالب على وفقها. مين ذكر؟ فرقت عليكم في شرحين سابق. هذا معنى آخر. نفسه هناك من قال الصرف معنى أصل هو العلم الذي يعم، والتصريف بخلاف. التصريف هو تحويل. شو قلت ذاك الفرق؟ الصرف هو علم من علوم اللغة العربية، والتصريف هي القواعد التي يتمرن الطالب على وفقها. أي نعم، هو نفس التحويل، نفس اللي ذكرناه، تحويل الكلمات اللي في المعنى الذي قلنا فيه أشار إليه. إيش اسمه؟ التفتزاني. يعني فيه تصريفات كثيرة، أو نعم، أو المعنى الذي أشار إليه ابن الحاجب. هذا يعني الصرف أعم، والتصريف هي نفس تحويل الكلمة من وزن إلى آخر، قريب لها. طيب، سؤال سابع: قال ما هي الحروف التي توزن بها الكلمات؟ الكلمات توزن بحروف، هذا يسمى الميزان الصرفي. هذا يسمى إيش؟ الميزان الصرفي. يعني تستطيع أن تقول هي خالطة الكلمة، وبه يعرف عدد حروف وأصالة كل حرف أو زيادته وترتيب الحروف وحركاتها. ووزن الكلمة يكون بهذه الحروف الثلاثة: الفاء والعين واللام. الأول يسمونه فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. أخذوا من كل مخرج حرفا، والكلام يبدأ، أو بداية مخرج الكلام من الشفتين، فأخذوا منه الحرف الشفوي الذي هو الفاء، والعين من أقصى الحلق أو من وسط الحلق، واللام حرف من اللسان، فأخذوا من أول مخرج وآخره ووسطه. فيسم الفاء فاء الكلمة، والعين عين الكلمة، واللام لام الكلمة. وبهذه وبهذا الوزن يعرف أصالة عدد الحروف وأصالة الحروف، ويعرف الحرف الزائد وترتيب الحروف وحركاتها كذلك. نعم. ولهذا عند الوزن يبحث هل الفعل مجرد أو مزيد، هل الفعل مجرد أو مزيد. نعم. عند الوزن يعني يظهر ذلك. قرأ. السؤال الثامن: بين الأفعال الأصلية وذات الزيادة. الجواب: الفعل الأصلي على ضربين، ثلاثي ورباعي، وعلامة أصالته هي أنه إذا حذف منه حرف اختل معناه، مثل ضرب ودحرج. وذو الزيادة هو ما فيه حرف مكرر من حروفه الأصلية، أو فيه حرف من حروف اليوم تنساه. وعلامة زيادته أنه إذا حذف الحرف يبقى معناه سليما. أي نعم. قال: بين الأفعال الأصلية وذات الزيادة. إذن الفعل على قسمين: مجرد ومزيد. الفعل على قسمين: مجرد ومزيد. المجرد هو الذي حروفه أصلية، والمزيد هو الذي زيد فيه حرف أو حرفين أو ثلاثة، وذلك غاية الزيادة. قال: الفعل الأصلي على ضربين، ثلاثي وربع. طيب، الفعل الأصلي هو غير المزيد، هو على قسمين: إما ثلاثي وإما رباعي. هذا في الفعل، إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. الثلاثي على وزنه، وزن الفاء والعين واللام، فاعل أو فاعلة أو فاعلة، هذا هو الثلاثي، ما له وزن آخر. فاعل أو فاعلة أو فاعلة، هذا الماضي، آخر الماضي مبني، واضح؟ الفتح. الفاء، الفاء حركتها الفتح، أما السكون فالعرب لا تبدأ بساكن، وأما لو تبدأ بالضم أو الكسر فقد ماذا؟ قد يلتبس ذلك بالفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ كتب وقيل، فصار بداية الفعل ماذا؟ حركة بدايته الفتح. الخلاف يبقى في العين: مفتوح العين، مضموم العين، مقصور العين، فعل، فعل، فعل، هذا الثلاثي. أما الرباعي فيزال في آخره لام، فوزنه فعلل. لهذا قال صاحب اللامية: بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. بفعل الفعل ذو التجريد، الفعل المجرد يأتي على وزن فعل للرباعي. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل، أو يأتي على فعل، يأتي ومكسور عين يعني فعل أو على فعل، هذا أوزن أوزانه. قال: وعلامة أصالته هي أنه إذا حذف منه حرف اختل معناه، يختل المعنى، يعني ضرب إذا زادت الباء صار ضرّ، أو زادت الراء صار ضب، أو زادت الضاد صار رب، ومثل دحرج، فيذهب المعنى ويختل. وأما ذو الزيادة فما فيه حرف مكرر من حروف الأصلية، أو فيه حرف من حروف اليوم تنساه. هنا ذكر الزيادة على قسمين، الزيادة على قسمين: إما بتكرير حرف، وإما بزيادة حرف من حروف الزيادة. ما هي حروف الزيادة؟ قيلها اليوم تنساها الألف واللام والياء والواو والميم والتاء والسين والألف والهاء والنون، فعشرة: اليوم الهمزة، اللام، الياو، الواو الميم التاء النون السين ألف الهاء. هذه ماذا؟ 10 حروف من حروف الزيادة. نعم. قيل أن الطالب سأل شيخ ما هي حروف الزيادة فقال يوم تنساه، ثم بعد مدة قال ما هي حروف الزيادة؟ قال سألتمونيها، يعني من قبل، هي نفسها. أو في حرف من حروف الزيادة يوم تنساه. وعلامة زيادته أنه إذا حذف الحرف يبقى معناه سليما. كتب إذا نزعت حرف يتغير المعنى، لكن كاتب انزع الألف صار كتب، استكتب انزع الألف والسين والتاء صار كتب، ها وهكذا. نعم نعم. إذا هذا هو المجرد، والمزيد يكون في حرف من حروف الزيادة. إما حروف زيادة، إما هذه الحروف اللي ذكرناها 10، أو بتكرير حرف، أو بأن يكرر الحرف. نعم. إذن وزن الفعل يكون على الفاء والعين واللام. تأتي بالفعل، تضع في أوله الفاء، ثانيه العين، ثالثه اللام. هذا المجرد. وتحرك الفاء والعين واللام بحركات الفعل، أوله مفتوح وآخره أيضا مفتوح، ولا يلتفت إليه لأن آخر حركة آخره هي من علاقة من علم النحو. ويبقى حركة العين تفتحها أو تضمها أو تكسرها، فعل فاعل فعل. أما الرباعي فعلى وزن فعل، لا على وزن ماذا؟ فعل لا. نعم نعم. بعده السؤال التاسع، ما هو الثلاثي وإلى كم ينقسم وما هي هذه الأقسام؟ نعم. الجواب، الثلاثي هو ما كان ماضيه على 3 أحرف، وهو ينقسم إلى 6 أبواب، وهي: الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين في الماضي وفي المضارع. الباب الرابع فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. الباب الخامس فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع معا. الباب السادس فعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع معا. نعم. قال ما هو الثلاثي وإلى كم ينقسم وما هي هذه الأقسام؟ أيوة. الثلاثي ما كان ماضيه على 3 حروف. الثلاثي ما كان ماضيه على 3 حروف. إذن الإبرة بكون ثلاثي أو رباعي أو مزيد، أن ينظر إلى ماضيه، أصل ماضيه. بعضهم إذا قلت له يكتب قال هذا يعني رباعي، لكن النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الماضي. فهي يكتب مضارع كتب، كتب 3 حروف، فهذا يقال أصله، أصل ماضيه أنه ثلاثي. فالثلاثي ما كان ماضيه على 3 أحرف، وهو ينقسم إلى 6 أبواب. يعني ما كان ثلاثيا هو، أو ثلاثي هو الذي على 3 أحرف. الفاء قلنا لا تكون إلا مفتوحة، وسبق ذكر سبب ذلك. حركة اللام آخر الحرف، فهذا من علم النحو. يبقى لنا حركة العين، حركة العين مفتوحة ومضمومة ومكسورة، مضمومة ومفتوحة أو ومكسورة. طيب، المضمومة فاعلة مضارعها يفعل. طيب، المكسور اللي هو فاعل مضارعه في الأكثر يفعل، وأما يفعل فقليل. واضح؟ يبقى فاعل يأتي منه يفعل، وفاعل يأتي منه يفعل، فصارت كم من باب؟ 6 أبواب. قد يقال القسمة المنطقية تقتضي أن تكون تسعة، لأنه فاعل يأتي يفعل ويفعل ويفعل، لكن المشهور فاعل يفعل فقط. طيب، فاعل يأتي يفعل ويفعل ويفعل، هذه كم؟ ثلاثة، فاعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ثلاثة، صد أربعة. أما فاعل فيأتي منه يفعل ويفعل، خمسة ستة. وهل يأتي من فاعل يفعل؟ هل يأتي من فاعل يفعل؟ يأتي إما شذوذا وإما وجها ثانيا مع القياس، وهذا له تفصيله في موضعه، يأتيكم في اللامية إن شاء الله تعالى. إذن قال ست أبواب، وأنا كنت أرشدتكم إلى مقدمة مختار الصياح لأبي بكر الرازي، ما أدري إذا رجعتوا إليها ولا لا. ها؟ راجعوها، راجعوها يا إخوان، راجعوها، فيها كلام طيب. نعم، الباب الأول، فاعل يفعل بفتح الأول وضم المضارع، بفتح الماضي عين الماضي وضم المضارع. مثاله: نصر ينصر، قاعد يقعد، أخذ يأخذ، برأ يبرؤ، غزا يغزو، مر يمر. هذه كلها أمثلة فعل يفعل. الباب الثاني اللي هو فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، كضرب يضرب، طيب، وجلس يجلس، ووعد يوعد، ويقولون يعد اتصالا، وباع باع يبيع فيقول يبيع، ورمى يرمي فيقول يرمي، ووثب يوثب أو يثب، وطوى يطوي، وفر يفر، وأتى يأتي، وجاء يجيء، وأوى يأوي، ووأى يأي أو يوئي، وأى بمعنى وعد. هذا الباب الثاني. الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع معا، وهذا سيأتيك ضبطه في السؤال العاشر. والرابع، الباب الرابع، فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، وهذا في الغالب يصاغ منه الفعل الذي يدل على الفرح وتوابع الفرح وعلى الامتلاء والخلو وما دل على اللون أو العيب أو خلق ظاهر أو خلق ظاهر، عاور يعور، وعرج يعرج، وملئ يملأ. نعم. والباب الخامس فاعل يفعل بضم العين في الماضي وفي المضارع، هذا للأوصاف الخلقية كحسن يحسن ونهو وغيرها. والباب السادس فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وكسرها في المضارع، وهذا قليل، وهذا قليل، والغالب يكون في المعتل، الغالب يكون في المعتل. هنا في هذا المتن عبارة عن أسئلة وأجوبة، ولهذا ذكر الأبواب الستة من غير تعريج على ضبط متى يكون الباب الأول ومتى الثاني ومتى الثالث ومتى الرابع ومتى الخامس ومتى السادس، ومتى يكون مع القياس وجه آخر شاذ، ومتى يكون الشاذ فقط. وسيأتي التفصيل في كتاب آخر. صاحب اللامية مثلا أشار إلى تفصيل ذلك، أشار إلى تفصيل ذلك. نعم، فهنا تحفظون هذه الأبواب الستة في الماضي وكيف يكون منه مضارعه، أما تفصيلها كما قال صاحب في يد الواو فاء أو الياء عين أو كأتى كذا كذا كذا اللازم كحن طلا. نعم، فهذه تأتي إن شاء الله تفصيلها في كتاب آخر. نعم نتم السؤال هذا حتى يظهر الباب الثالث. السؤال العاشر: ما هو الشرط الذي يمتاز الباب الثالث عن بقية الأبواب الثلاثية؟ الجواب: يختص الباب الثالث بأن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق الستة، الحاء والخاء والعين والغين والهاء والغين والهاء والهمزة وشذ أبا يأبى. هنا البيت الذي ذكره صاحب اللامية: دلواو فاء أو يا عين أو كأتها كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه. فهذا فيها تفصيل، وكذلك أبيات أخرى ساق فيها تفصيل كل باب تقريب على حيلة. طيب الباب الثالث شرطه أنه يمتاز عن بقية الأبواب الثلاثية بماذا؟ بأن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. إذا كان الفعل مفتوح العين وعينه حلقي أو لامه، فإنه عند ذلك يكون مضارعه مفتوح العين، فعل يفعل. طيب ما هي حروف الحلق؟ الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، واضح؟ منح يمنح، ونسخ ينسخ، ومنع يمنع، وولغ. الأصل القاعدة ولغ يولغ، لكن هذه القاعدة عرضت القاعدة الأخرى، وهي كون ماذا؟ كونه واوي الفاء. ولهذا قال الناظم في البيت: ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا، هذه لا تكون من هذا الباب. فلهذا الأكثر على أن إذا كان الفعل واوي الفاء فإن هذه القاعدة أقوى من كونه إيش؟ حلقي العين أو اللام، حلقي العين أو اللام. وبعضهم رجح كونه حلقي العين أو اللام فإنه يفتح، ومنهم من قال فيه الوجهان، ومن ذلك ولغ، يقال يولغ ويلغ. فالغين نقول صبغ يصبغ، والهاء الهاء مثل مثل الهاء وله يوله من الوله، وهو شدة تأثر بالشيء ومبالغة فيه. والهمزة سأل يسأل سأل يسأل، لكن هذه عين حلقي العين، لكن حلقي اللام بدأ يبدأ، وقرأ يقرأ. ومثل ذلك إذا كان عيني حلقي العين، أنا ذكرت أمثلة في حلقي اللام، كذلك إذا كان حلقي العين في الحاء والخاء وغيرها، واضح؟ إذا كان فاعل عينه حلقي أو لامه حلقي فإنه ماذا؟ يكون مضارعه يفعل بفتح العين في المضارع. قال: وشذ أبا يأبى. ليش شذ؟ لأنه أبا حلقي الفاء وليس اللام أو العين، حلقي الفاء وليس العين أو اللام. أبا يأبى. نعم، والأصل أن يكون على ليس مفتوح العين. نعم. ولغ يولغ ويلغ. شيخنا فيه الوجهان، شيخ مثل ما قال صاحب اللامية وجهان فيه من يحشى. ليش من هذا؟ لا مش هذا. ليش من هذا؟ هذا استدركه ولم يذكر صاحب اللامية. ما وجهان فيه من يحسب ما وغرت وحبت العنب استوله يبس وهلا، هذا من هذا الباب، لكن هو ما ذكره صاحب اللامية، استدركها عليه بحرق اليمني. اي استدركها عليه. طيب نعم. قال: شذ أبا. وكذلك هلك يهلك قالوا هذا في لغة. وبقى يبقى في لغة طي، قالوا الأصل أن يكون مكسور العين في الماضي يكون بقية، لكن قال أبوه تخفيفا فتحة تخفيفا قال بقى يبقى. نعم. وقد يكون من هذا الباب فعل يفعل ولو لم يكن حلقي العين أو اللام، كركن يركن، ركن يركن، ومنهم من قال بل يركن ويركن، فيكون من باب تداخل اللغات. واضح؟ نعم. حركي حركي مثل أبي أبي مشدة. إيه نعم. فعل نعم. واضح؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يقلى نقطها نقطها، قال أيضا قالوا قال يقلى، لكن قالوا هذا غير فصيح، يعني أنه مضارعه بكسر العين يقلي، قلاه تركه وهاجره وأبعده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.